هناك حديث من الأدلة الدالة على عدم تحريم الإسبال إلى إذا كان على غير سبيل الخيلاء، كنت قد أنسيته في المحاضرة السابقة وأذكره في تلك المحاضرة. روى أبو داود من حديث ابن الحنظلية أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نعم الرجل خريم الأسدي لولا طول جمته وإسبال إزاره. الحديث إسناده يعتبر حسنا، وإن كان الألباني لم يحسنه أو لم يصحح، بل أنه أورده في ضعيف أبي داود فيما يحضرني، والظاهر أنه وهم في تضعيف إسناده، لأن الظاهر أنه أخذ بقول ابن حجر في التقريب بشأن رجل في إسناده وهو قيس، وهو بشر بن قيس التغلبي، قال فيه ابن حجر في التقريب مقبول، يعني إذا توبع، فإذا لم يتابع كان لينا. هذا الصلاح في التقريب بشأن من قال فيه مقبول، أي إن حديثه يعتبر حسنا إذا تابعه غيره، وأما إذا تفرد فإنه يعتبر ضعيفا في الحديث، أي هو ضعيف إذا لم يتابع، فإذا توبع كان مقبولا. والأظهر أنه وهم في هذا، أي في اعتباره أن هذا الرجل مقبول بهذا الاصطلاح، لأنه بعد الرجوع إلى التهذيب وجدنا أن الرجل قال فيه أبو حاتم فيما حضرني لا بأس به أو ثقة، وورده ابن حبان في الثقات، إلا أن ابن حبان إذا أورد رجلا في الثقات وتفرد بتوثيقه فلا يفرح بذكره في الثقات، لأنه على حسب قاعدته يوثق المجاهيل، وهذا الرجل وثقه غير ابن حبان، وبالإضافة إلى ذلك روى البيهقي في كتابه الآداب الجزء الأخير من هذا الحديث بهذا الإسناد أيضا، وفيه أنه ذكره من طريق أبي صالح، وهو عبد الله بن صالح ابن صالح كاتب الليث، وفي ضعف، رواه عن الليث قال: حدثني بشر بن قيس التغلبي وكان رجل صدق، فكأن الليث بن سعد أيضا اعتبره صدوقا، فهذا يزيد الإسناد حسنا أو يزيد قوة إلى قوته. فقول ابن حجر في التقريب بشأن بشر بن قيس التغلبي مقبول يعتبر وهم منه، لأن ظهر أنه لم يستحضر أن غير ابن حبان وثقه. فاغتر الألباني بهذا واعتبر الإسناد ضعيفا من أجل بشر بن قيس، ولهذا لم يحسنه. الإسناد حسن بذاته، وبالإضافة إلى ذلك فبافتراض أن الإسناد فيه ضعف، فقد روى البيهقي في الآداب بسند آخر من حديث خريم بن فاتك نفسه، يعني من حديث خريم الأسدي، أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم الرجل أنت يا خريم لولا خلتين فيك. قال: يا رسول الله واحدة تكفيني أو حسبي واحدة؟ قال لولا إرخاؤك شعرك وإسبالك إزارك. الإسناد يعتبر في ضعف أيضا، لأن في إسناده، لأن في هذا الإسناد أبا إسحاق السبيعي وكان قد اختلط وثقة، إلا أنه اختلط وكان يدلس. والمصرح بتحديث من شمر ابن عطية هو شيخ في هذا الحديث، فالإسناد فيه ضعف من أجل هذا، ولكن يقوى على التقوية الاستشهاد، وبالتالي يؤيد حديث ابن الحنظلية. فالإسنادان يقوى كل منهما الآخر ويثبت الحديث. وبعد إثبات أن الحديث حسن على الأقل أقول إنه ظاهر في دلالته على عدم تحريم الإسبال إن كان على غير سبيل الخيلاء. لماذا؟ لأنه مدح خريم بن فاتك بقوله نعم الرجل أنت، أو نعم الرجل خريم الأسدي، لولا طول جمته، أي طول شعره. الجمة شعر يصل إلى المنكبين، والوفرة شعر يصل إلى شحمة الأذن، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم شعره بين الجمة والوفرة، أو كان فوق الوفرة ودون الجمة. وفي بعض الألفاظ، في بعض الأحاديث من حديث أنس، كان يضرب بشعره منكبيه عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث كان شعره بين عاتقه وأذنيه، معنى الحديث الهذا والعاتق، بين المنكب والعنق، هذا جزء سمى العاتق، فكان شعر النبي صلى الله عليه وسلم بين عاتقه وأذنيه، يعني يتردد بين هذا وهذا، فأحيانا كان يتركه حتى يصل إلى المنكبين، وأحيانا كان يأخذه حتى يصل إلى شحمة الأذنين عليه الصلاة والسلام، وأحيانا كان يتركه إلى ما بين العاتق والأذن. فهذا هو الأفضل بشأن شعر الرأس، وإن كان حلقه جائزا وتقصيره جائزا، إلا أن الأفضل وما ذكرناه، وهذا ما كان عليه كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فورد أن 9 أو 10 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم جمم، والأسانيد إليهم حسنة وصحيحة فيما يحضرني، أو لعل بعضها في ضعف، إلا أن المهم أن نقول إنه ورد هذا عن بعض الصحابة، ورد هذا أيضا عن بعض التابعين التابعين وغيرهم، وسيدهم صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. الحديث نعم الرجل خريم لولا طول جمته وإسبال إزاره يدل على أنه بإسبال إزاره وإطالته جمته أصبح فيه شيء مما هو غير مستحب أو مما غير محبوب، ولهذا قال نعم الرجل لولا أن فيها هاتين الخلتين. فلو كان إسبال الإزار مطلقا محرما لأمره على وجه الجزم بعدم الإسبال، ولأمره على وجه الجزم بجعل إزاره فوق الكعبين، ولكنه اكتفى بقوله نعم الرجل، وهذه من صيغ المدح، لولا أن فيها هاتين الخلتين كما ذكرنا. والذي يؤيد هذا أيضا أن إطالة الجمة ليست محرمة، وما علمنا أحد منهم المسلمين قال بتحريم إطالة الشعر إلى ما تحت المنكب، وهذا يؤيد أن قوله وإسبال إزاره محمول على الكراهة لا على التحريم. لو كان الإسبال إلى ما تحت الكعبين محرما مطلقا، أي سواء كان على غير سبل الخيلاء أو كان على سبل الخيلاء أو كان لغير ذلك من الأغراض، لو كان محرما مطلقا لأمره على وجه الجزم بصيغة الجزم بأن يرفع إزاره كما ذكرنا، ولا أمره بأن يقص شعره إلى ما فوق الأذن أو إلى غير ذلك. فلما سمع خريم ذلك أتى بالشفرة، يعني بالسكين أو بما يشابهها، وأخذ شعره حتى صار إلى شحمة الأذن، ورفع إزاره أو قص إزاره حتى وصل إلى أنصاف الساقين. هذا الحديث دال بلفظه صراحة على عدم التحريم مطلقا، ونظرا لورود أدلة صريحة في الباب حسنة وصحيحة دلت على تحريم الإسبال إذا كان على سبيل الخيلاء، فيخرج هذا الغرض من تحت أفراد هذا العموم، ويبقى الحديث دالا على عدم التحريم إذا كان على غير سبيل الخيلاء. هذه نقطة. الثانية، ذكرت في المحاضرة السابقة أن الحديث الذي رواه ابن سعد في طبقاته بشأن عبد الرحمن بن عوف لما قال لعمر ما قال، فقال له عمر: يا عبد الرحمن، لقد لنت للناس حتى خشيت الله تعالى في اللين، واشتددت عليهم حتى خشيت الله تعالى في الشدة، فبكى. فما المخرج؟ فبكى عبد الرحمن وخرج يجر رداءه وهو يقول: أف لهم بعدك. ذكرت أن هذه اللفظة أنسيتها في المحاضرة السابقة وأنا أذكرها الآن. قال: أف لهم بعدك، أف لهم بعدك.